في يوم من الأيام الباردة وهو في إحدى مدن المملكة المتميزة ببرودتها، يقول بعدما صلى الفجر وغير ملابسه رأى في سراويله بقعة تشبه المني وشك في الأمر هل هو مني أم مذي. يقول علما بأنني قبل أن أنام من الليل كان هناك نظر وتفكير ومداعبة لكن لم يخرج شيء في حالها ونمت ورأيت ما رأيت بعد أداء صلاة الفجر ولم أغتسل، فماذا أفعل؟ الجواب: الأصل براءة ذمتك مما يوجب الغسل، ولكن هذا الذي رأيته يمكن أن يكون مذي، ما يكون مني، فيكون نجس، الثوب نجس وحصلت لك النجاسة ولكن إنك ما انتبهت لها إلا بعد الصلاة. والشخص وما دمت توضأت وطهرت وصليت وأنت عليك نجاسة ولكنك لم تعلمها إلا بعد فراغ الصلاة، فصلاتك صحيحة وبالله التوفيق. بارك الله فيكم.